سبق او كلامي كنت قبل الظاهر اذا في سبق في الذهن عندكم تكلمت وقلتم ان حول حديث اذنها صماتها انها لابد ان تقول وتقر لا لابد قلتم في خلال حديثكم هو الاصل ان تصمت كما هو الظاهر عند الظاهرية ولكن فقلتم لابد ان تقول وافقت او رضيت لكن اظن المقصود مفهوم نقوكم عن شيء تفضيل حتى نعم إذن وصمات ولابد أن تصمت وانفتح خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.